بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حق الزوج على المرأة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي علي طلق بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطلق بن علي رضي الله تعالى عنه هو من بني حنيفة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولم يكن مكثرا من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، روى 14 حديثا. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: إذا دعا الرجل زوجته، إذا دعا الرجل زوجته، هنا قال زوجته وهي لغة عربية فصحى لكنها قليلة، والأفصح والمشهور هو الذي عليه لغة أهل الحجاز أن يقال زوجه، دعا الرجل زوجه. نعم، وأصلحنا له زوجه. ويصح أن يقال زوجه، ولا يقال إن هذا لحن، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وكما في أحاديث أخرى أيضا، وبعض تلك الأحاديث في الصحيح، وما يدل عليه من كلام العرب أيضا قول الفرزدق: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. قال زوجتي ما قال زوجي. فهذه لغة قليلة. على كل حال، قواعد اللغة العربية تؤخذ من الأحاديث وتؤخذ من القرآن، وهو أولى من أخذها من كلام بعض الشعراء الذي لا يعرف قائله في كثير من الأحيان. يقول: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، لحاجته، أضاف الحاجة إليه هنا ليدل على الاختصاص، والله أعلم، يعني الحاجة الخاصة وهي المعاشرة. ما قال إذا دعا الرجل زوجته فلتأته وإن كانت على التنور، وإن كان يجب عليها أن تطيعه فيما يأمرها به، لكن هنا دعاها لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، والتنور معروف هو الذي يخبز به، فهي مشغولة، وهذه الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج معها المرأة إلى المكث والبقاء عند عملها وشغلها، وذلك أنها إن تركت هذا الخبز في التنور فإن ذلك يحرقه يفسده، وإن قامت عنه وهو عجين فلربما فسد هذا العجين، أو جاءت الداجن أو نحو ذلك فأكلته. فمن كان على التنور فهو بحاجة إلى أن يبقى حتى ينجز حاجته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتأته ولو كانت وإن كانت على التنور. فغير ذلك من الأحوال، كانت جالسة، كانت نائمة، من باب أولى. وجاء في حديث آخر أيضا عن معاذ رضي الله تعالى عنه وزيد وجماعة من الصحابة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتأته وإن كانت على قتب، والمقصود بالقتب ما يوضع على ظهر البعير. فمن أهل العلم من قال: ولو كانت في حالة حرجة، يعني معنى الحديث فسروه أنها على قتب، قالوا: إن المرأة كانت تجلس على القتب في حال عند الولادة، تقول العرب إن ذلك يسهل الولادة عليها، بمعنى حتى لو كانت في هذه الحالة والمرأة عند الولادة في غاية الذهول فلتأته وإن كانت على قتب. لكن هذا خلاف التفسير المشهور والأقرب، الله أعلم، المتبادر. وإن كانت على قتب يعني ولو كانت على بعير، هي مرتحلة راكبة، نعم، فدعاها فتجيبه، هذا هو الواجب عليها. ومثل هذه القضايا كما ترون هنا في هذا الحديث وفي الحديث السابق، نعم، لا تصوم، وكذلك أيضا إذا دعاها إلى فراشه فأبت فإن الملائكة نعم يكون الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، وكذلك بات غضبان عليها لعنتها الملائكة. كل هذا من أجل تأكيد حق الرجل على المرأة لتنصاع له لتطيعه، لأن المرأة قد تتمرد على الرجل فتكون ناشزا عن طاعته، فيكون بذلك خراب وفساد البيوت إذا نشزت المرأة عن الطاعة. فأكد الشارع هذه القضية، ولذلك الأمور التي لربما يحصل الإخلال بها عند الناس والتفريط والتضييع تجد الشارع يؤكد عليها، حتى جاء في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في جلده أو جسده قرحة فمصتها أو قال لحستها ما أدت حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا لتأكيد هذا المعنى. فالأمور التي لربما يتلكأ فيها الإنسان يؤكد عليها الشارع هذه المؤكدات، ولذلك تجد الأمر بالصلاة في مواضع كثيرة جدا. أكثر ما يأمر الله عز وجل به في القرآن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومع ذلك كم عدد الذين لا يصلون؟ كثير. فهذه قضية لربما يفرط فيها كثير من الناس، فيؤكد الشارع عليها ويرغب فيها ويتوعد من تركها ونحو ذلك. لكن الأمور التي تدعو إليها أصلا تدعو إليها شهوات النفس ما يؤكدها ولا يأمر بها ولا يطالب بها. نعم، مثلا ما يقول أيها الرجال عاشروا نساءكم وجامعوا نساءكم وكذا، ويرغبهم في هذا ويهددهم ويتوعدهم فيه، مع أن الرجل يجب عليه أن يعاشر بالمعروف. لكن لماذا لم يرد هذا في القرآن وفي السنة وفي كذا؟ ليه؟ لأنه ما يحتاج من يوصيهم. هذه قضية أصلا تدعو إليها الغرائز مغروزة في النفوس، يحتاجون إلى كبح من أجل أن لا يصرف ذلك في الحرام. فكذلك الأكل والشرب، ما يقول لهم كلوا يا جماعة يجب عليكم أن تأكلوا، يمدح الآكلين ويذم الذين لا يأكلون أبدا. حتى الآيات التي فيها الأمر بشيء من هذا، يعني مثلا قول الله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا هنا لبيان الحكم أنه يجوز لك أن تأكل في ليلة الصيام إلى الفجر، وإلا فالناس ما يحتاجون إلى من يحثهم على الأكل. وكذلك في المعاشرة فسر قوله تبارك وتعالى وابتغوا ما كتب الله لكم قيل الولد بالجماع، فهنا ما قال جامعوهن، لا، وإنما قال وابتغوا ما كتب الله لكم، إن كان حمل على هذا المعنى مع أنه قيل فيه غير هذا. نعم، فالمقصود أن مثل هذه الأشياء تأتي إما على سبيل الامتنان أو التعليم والإرشاد كلوا واشربوا ولا تسرفوا أو نحو هذا، لكن الناس ما هم بحاجة إلى من يقول ترى شوفوا إذا ما أكلتوا ترى بيصيبكم عذاب أليم ولا بد تأكلون ويجب عليكم أن تأكلوا واتقوا الله في الأكل كلوا لا لا، الناس ما شاء الله. فمثل هذه القضايا ما يرد ما يؤكد الشارع عليها، وإنما الأشياء التي قد تتفلت النفوس عنها هي التي يأمر بها ويحث عليها. وهنا ذكر حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة كما عند أبي داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من الحيرة، ذهب إلى الحيرة ورجع فوجد الناس هناك يسجدون للمرزبان رجل من كبارهم من عظمائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وفي بعض الروايات الحديث وبعض ألفاظه أنه جاء عن معاذ رضي الله عنه ذهب إلى الشام أو اليمن فوجد النصارى يسجدون لقساوستهم وأساقفتهم، فتفكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي بعض الروايات أنه جاء وسجد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فذكر له العلة، قال رأيتم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. السجود لله رب العالمين فقط، لا يجوز أن يسجد لأحد، لا لحي ولا ميت، فهو عبادة مختصة بالله تبارك وتعالى، لأن السجود هو غاية الخضوع. ما في أكثر من أن الإنسان يضع وجهه اللي هو أشرف شيء وجبينه أن يضعها على الأرض، وفي نفس الوقت يقول سبحان ربي الأعلى، منتهى التذلل، أشرف شيء يضعه في الأرض موضع الأقدام، نعم، ويقول سبحان ربي الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذه قضية على كل حال تدل على عظم حق الزوج، لكن في الوقت نفسه كما قلنا لا يجوز للزوج أن يتخذ ذلك سوطا يضرب به المرأة ويضيع حقوقها ويتسلط عليها، وإذا حصل منها أدنى تقصير ذكر لها هذه الأحاديث. لا، ينبغي أن يعرف أنها إنسان وأن لها حقوق أيضا، هل أدى هو حقوقها ولا لا، نعم، وكذلك يراعي ما يمر عليها من مرض وتعب وتغير المزاج، فهي مثلك تماما، تغضب، تفتر، تضعف، تتعب، تمرض، كل هذه الأشياء تحصل لها كما يحصل للرجل، بل أكثر مما يحصل للرجل لأنها ضعيفة. فكما أن الإنسان يطالب بحقوقه ويتذكر حقوقه جيدا وقائمة طويلة، إذا رأى منها تقصيرا نظر إلى تقصيره هو، فإن ذلك يطامنه فلا يظلم هذه المرأة. والكريم أيها الأحبة هو الذي لا يظلم المرأة ولا يسيء إليها، يعاشرها بالمعروف، فإن كره منها خلقا رضي آخر، كما مر في الحديث السابق لا يفرك رجل مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. فهذه كلها علمناها الشارع من أجل أن نكون على درجة رفيعة في التعامل والأخلاق وكريم الخصال. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.